هو أيضا يسير بسيرها فهو ملازم لها فيكون ذلك حراما. الساعة الرابع ما كان غير ملازم، ما كان غير ملازم كالخيمة والشجرة والجبل والصخرة، هذه لا بأس بها بالإجماع، لأنه ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة وجلس فيها. ولكن الصحيح أن ما ليس بستر فهو حلال، ومعلوم أن الستر إنما يكون بالملاصق، أما غير الملاصق فهو منفصل، الرأس باقي. وأما قول ابن عمر اضحل من أحرمت له فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم لو فرض أن ابن عمر رضي الله عنه ما يرى وجوب ذلك فإن السنة تدل على عدم ذلك، أي على عدم الوجوب. وبناء على هذا يجوز أن يستظل الإنسان بالشمسية وبالسيارة المسقوفة وما أشبه ذلك، أما على مسلوم المذهب فلا يجوز. حتى السيارة المسقوفة كسيارة الجمس وما أشبهها لا يجوز للمحرم أن يركبها إلا إذا كشف السقف فلا بأس. نعم ايش كده ايه نعم وهذا معناه شعره في القميص. كل الوجه السحاب هذا ها الطجاج نفس الشيء مثل الشب ما نرجع لا كل يسلكوا هذا قميص. حديث عندك ما هو إذا كان مصنوعا على شكل القفاز فإنه لا يجوز، أما لو كان كيسا تدخل به اليد فالظاهر أنه لا بأس به لأن هذا ليس لبسا. وإذا كان كيس معمول لماذا ضرر؟ يعني أن النساء يلبسنه على هذه الصفة؟ نعم. لأن هذا الكيس حتى لو خرجت اليد ما تدخل أمام الرجال. الله أعطانا بتغطية وليس لبسا. لا بأس به. الله شيخ هل يجوز رفع الغشوة الذي هو الغطاء على الوجه من الخلف لكي لا تقع أو استعمال المشبك وما يشبه؟ لا نعم لا بأس به. الزعفران أو الزعفران في الطعام، إذا كان يعني لا يعني لمحن قصده كثير، ثم أن رسول الله الحديث قال لا يلزم ما حسبه الزعفران، لماذا يحرم أكله أكله؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذي وقصف ناقته ولا تحنطوه، والحنوط أطياف تجعل في كفن الميت وعلى منافذ جسمه. هذا كم هذا؟ كم السؤال هذا؟ الرابع؟ طيب الأخوان يقول هذا هو السؤال الرابع، يعني ما بقي إلا سؤال واحد. طيب طب ما حكم لبس النساء للسروال إذا كان فطابا لا يصف لا وسميكا فطابا لا يصف وسميكا لا يشف وعليه قميص كذلك يغطي ملامح الجسم من الأعلى؟ يعني في حال الإحرام قصدك؟ لا عادي إذا كان بين النساء. لا بأس ما دام عليه قميص يستره ولا تبدو كل بدن على حدة فلا بأس. هذا وصف هذا وصف المكان. القميص له حد معين يغطي اليدين فقط. لا لا ينزل إلى ركبة أو أسفل. وإذا كان فوق الركبة ولكن السروال واسع جدا. والله ما نرى هذا. من هذا يشبه لباس الرجال. من فضلك اقلب الشريط. السواد ما نرى هذا. من هذا يشكي لباس الرجال. ما حكم القول الا تخافوا من الله ورسوله او الا تستحي من الله ورسوله؟ نعم الظاهر انه لا يجوز لان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته لا يمكن ان يستحي منه ولا يخاف منه الا على قول من يقول ان الاعمال معروضه تعرض على الرسول عليه الصلاه والسلام فان صح ذلك صح ان يقال الا تستحي من الرسول. الله لا يحضرني الان الا صحته فصحته لا تحضر الآن ولكن الشيء المتأكد أو المؤكد هو أن تقول ألا تستحي من الله ألا تخاف الله وكذلك أيضا مسألة الخوف لا يجوز أن تقول ألا تخاف من الله ورسوله هذا محرم على كل حال بل كلام الحياء. السلام عليكم. في حر ما يا عبد الرحمن حرك المخيم. انت ولا سؤال غدا ان شاء الله. لا مو هذا دور الليل ان شاء الله في احد الاهل نبدا. الزمزم واللقطة تجيتها موجودة هذه هذه موجودة الزمزم قال في كتاب العروس والزمزم بالضم للمداس ليس بعربي بل هو معرب للمداس للمداس. أما اللقطة بس أي نعم فقال في تاج العروس واللكوك بالضم هو اللوك الذي يلبس في الرجل عاملية. هو اللوك اللوك اللوك الذي يلبس في الرجل عاملية. قال نبات يصبغ به وقال ليس سبغ أحمر يصبغ به جلود البقر وهو معرف وفي بعض النسخ وهو معروف وفي السحاح شيء أحمر يصبغ به جلود المعز وغيره زاد غيره للصفات وغيرها. ولعل المراد ما ذكره الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في تعليقه على المغني حيث قال واللالك النعال المصبوغة من الجلد المدبوغ. يمكن بالأحمر وكان الأول يعني من زمان توجد هذا النوع من الصفات يبقى مفتوح أكثر ظهر القدم مفتوح وخلفه مدور عليه أحمد يمكن هذا. على كل حال هي نوع من الخفاء. والران الران هذا قال في تاج العروس والران كالخف إلا أنه لا قدم له وهو أطول من الخف.

تفضل. نعم نعم لم يحكم على الحلال. نعم هل هذا معنى أنه يحكم على المحرم الذي لم يشارك في الصيد؟ إذا كان الصائد حلال، هذه الجمل كلها تحتاج إلى تقريب للطلبة. إن شاء الله غدا نحررها إن شاء الله. هناك ثلاثة أنواع من الصابون. نعم. نوع ليس فيه رائحة إطلاقا، ونوع هو المعروف المتداول في السوق الذي فيه أثر قصير، يعني يعرف اليد ولكن لا ينبت أن يجود. نعم. وهناك النوع الذي هو أثر في ذاته، يعني يبقى أثر في الجسم. فالنوع الثاني الذي أنفع حضرة الله الذي هو المتداول في السوق الآن، هل يجوز استعمال الذي فيه طيب، يعني شيء بسيط ويعرف لمدة 6 دقائق؟ الظاهر ان هذا لا باس به، لان هذا مجرد يعني نكهه رائحه طيبه، وان تركه تورعا فهو حسن. معجون ايش؟ حكى الاسنان؟ يا الظاهر ما في طيب، حكى الاسنان ما اظن في طيب. ها؟ شيخنا الصابون الناعم الذي يستخدم في غسيل الملابس، الاخوان كانهم يشيرون الى انه فيه طيب. ها؟ نعناع الظاهر انه لا، الظاهر ما له ريحه طيب المعجون. نعم. شيخنا ما حكم الصلاه في المسجد الذي ذكرت سؤالا، ذكرت السؤال ذاك. ما حكم حفظ الظهر عند قراءة القرآن؟ يعني بعض الناس يقرأ ويهتز. ذكرت الصابون الناعم الحاج. نعم شيخ. ذكرت الصابون الناعم. نعم. ما في طيب. يعني ليس طيب إن شاء الله. أظن هذه دعاية والله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. ما حكم حفظ الظهر عند قراءة القرآن؟ إذا قصد بذلك التعبد فهو بدعة، وإن قصد بذلك الاستعانة كما يفعل بعض الناس لا يستطيع يقرأ ويستمر إلا بهز رأسه أو صدره فلا بأس به. إذا كانوا يعلمون أنهم لا يمكن أن يصلوا الجمعة فإنه لا يحل لهم ذلك، وأما إذا كان يمكن أن يصلوا الجمعة فلا بأس. أما الأول فلأنه علم أنهم بعملهم هذا يسقطون واجبا عليه، وهذا لا يجوز. الواجب على رئيس النوبة أن يطلب من المسؤولين الذين فوقه أن يسمح للعمال بصلاة الجمعة في أقرب مسجد لهم، ويكون السماح من أذان السماح من الأذان. نعم. Thank you.

فهم السؤال؟ إذا دل المسلم حلالا فقتل الصيد فقتل الحلال صيدا صاده، فهل يكون حراما على الصائد؟ هل هو حرام على المحرم الذي دل له؟ هل هو حرام على غيرهما؟ نعم. إذن يكون الذي عانف أو دل. إذا صيد الصيد من داود، إذا صيد الصيد للمحرم والصائد حلال، لا جزء لمن ولا غيره، ما هو الدليل؟ نريد الدليل الذي ساقه المؤلف، ولا تنظر إلى الكتاب. نعم. إذا قال قائل أبو قتادة هل صاده لنفسه فقط أو له ولأصحابه؟ فقال لأصحابه، إذن هو حرام عليه، والرسول أذن لهم في الأكل. إذا هو صاده، صاده هو حلال، هل صاده لنفسه أو له ولأصحابه؟ إذن يحرم على أصحابه أن يأكلوه، حديث جابر الذي أشار إليه الأخ. إذن هو صاده لنفسه أصلا ويمكن يعطي إخوانه رفقاءه، أو صاده لهم الأول؟ هنا الظاهر أنه صاده لنفسه. بالنسبة للجزاء، إذا قتله، إذا قتل الصيد محرم آدم، هل عليه جزاء؟ طيب، وإذا اشترك اثنان عليهما جميعا، وإذا دل المحرم حلالا فصاده الحلال، هل عليه جزاء المحرم؟ دل ما اشترك، دعنا من الأكل، انتهينا من الأكل، الآن في الجزاء. لازمه الجزاء. طيب، كأنك مالكي أو شافعي. مالك الأصل، وجوابك هذا أيضا على مذهب مالك أنه ليس عليه جزاء، لأنه عند المباشر ومتسبب، والمباشر لا جزاء عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي. والقول الثاني أن على الدال الجزاء كما قاله المؤلف، وهو مذهب أبي حنيفة، المباشر لا جزاء عليه. نعم، المباشر لا جزاء عليه، لكنه هنا لا جزاء عليه لأنه حلال، وإلا لكان الأصل، كان الأصل أنه إذا كان متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، والمباشر هنا لا ضمان عليه لأنه حلال. طيب، الراجح هذا أنه لا جزاء عليه لأنه لم يباشر القتل، خلاف لما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وإذا دل حلال محرما، إذا دل حلال محرما